بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الآنية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلامة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. هذه الحديث لها شواهد أخرى فيها الدلالة على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. دباغ الأديم طهوره. الأصل أن الميتة حرام، في آيات كثيرة: إنما حرم عليكم الميتة وجلدها منها. فالأصل هو أنها حرام، ولكن هذه الأحاديث فيها إباحة جلد الميتة بعد الدبغ إذا دبغ، وأنه يطهر. وأخذ من قوله: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إن الميتة نجسة، وأن جلد الميتة نجس، لكنه إذا دبغ فإنه يطهر ويحل استعماله. وفي ذلك مذاهب عديدة، منهم من قال إنه لا يطهر ولا يحل، وذكر حديث عبد الله بن عكيم وأنه جاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قالوا إن هذا إنه متأخر وأنه ناسخ للأحاديث، فنشأ عن ذلك أقاويل. فهذا أحدها، أن جلد الميت لا يطهر بالدباغ ولا يحل استعماله، ويقابل ذلك أن جلد الميت يطهر بالدباغ، أي ميتة من مأكول وغير مأكول، فيحل. فجلد الحمار أو جلد الكلب أو غيره، وبعضهم قال جلد كل ميتة إلا كذا، إلا الكلب والخنزير، وبعضهم قال الخنزير استثناء لأنه ما له جلد. أقاويل وبعضهم خص الحكم عن الطهارة والحل بجلد ما يؤكل لحمه، وهذا عندي أظهر الأقوال، لما جاء في روايات أن دباغ الأديم زكاته، يعني فجعل الدباغ بمثابة الزكاة، والزكاة لا أثر لها إلا فيما يحل أكله. الحمار لو ذكي هو لا يختلف حكم، يعني حمار مذكى أو ميت سيان، كلب مذكى وغير مذكى سيان، وجلود السباع جاء فيها نهي خاص، النهي عن جلود السباع فلا يباع استعمالها ولا حتى ولو دبغت. فهذا هو أظهر الأقوال وأوسطها. وإذا جاء لفظ عام مثل هذا الميت يستدل القائلون بالعموم في الرواية أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن النصوص يرد بعضها إلى بعض. فأظهر الأقوال وأوسطها القول بأن الدباغ إنما يطهر ويحل جلد ميتة ما يؤكل لحمه، جلد بعير، جلد شاة، جلد بقرة، جلد صيد ظبي مثلا، وعل مأكول اللحم. وقوله يطهرها الماء والقرض، القرض نبات مما يدبغ به، والدباغ هو يعني عمل يعمل في الجلد يزيل رطوبته، رطوبة الميتة، ويطيب الجلد ويلونه. ونسيت أن أذكر أيضا منهم من جمع بين الأحاديث المبيحة والحاضرة بأنه يباح استعماله في اليابسات، وهذا هو المذهب مذهب الحنابلة، وقال يباح استعماله. فهم عندهم أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، لكنه إذا دبغ أبيح استعماله في اليابسات، ما يكون قربة أو سقاء، لكن يمكن يصير فراش يجلس عليه، يمكن يصير حقيبة، حذاء. الله بعد الحذاء مشكلة. جلد الأفعى يسمونه حذاء يا شيخ. المقصود أنه يكون يستعمل يباح استعماله في اليابسات، هذا نص المتن، متن الزاد. كان الناس النباتات التي تستعمل منها القرض ومنها الشجار أخرى، الحرمل، في الحرمل مما يدبغ به، وأشياء من هذا النوع، وتمر الأثل يسمونه كرمع، كذا ترمع. المهم أنه نبات يكون مسحوق مطحون، فيوضع مع ماء، يخلط بالماء ويوضع في الجلد، فيمتص رطوبة هذه الرطوبة ويلين الجلد، فيكون صالحا للاستعمال. والآن تطور، يعني صارت مصانع لدبغ الجلود، وإذا دبغ الجلد وطار استعمل بأنواع الاستعمالات. وتارة يدبغ دباغة ويزيلون شعره، وأحيانا لا يزيلون الشعر ليكون فراشا يفترش ويجلس عليه، وأحيانا يدبغونه بحيث يزيلون الشعر، ولهم طريقتهم. اقرأ شرح الشيخ على الأحاديث الصنعاني ولا البسام. إيه عندك معنا هو أول قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الأحاديث الثلاثة. أولا، حديث ابن عباس عمومه يدل على أن أي إهاب دبق فقد طهر من حيوان طاهر في الحياة أو غير طاهر، يعني أخذا من لفظة أيما، صيغة عموم. نعم، أنا رجعت للحديث الشيخ في مسلم فوجدت سئل عن كبش يأتي به المجوس كأنه من مأكول. عن إيش؟ سئل عن كبش يأتي به المجوس وكذا في بعض المغازي. وش فيه؟ الشيخ يقول قال في ظاهر الحديث أنه من حيوان طاهر في الحياة أو غير طاهر، لكن سياق الحديث دع عنك السبب، العبرة بعموم اللفظ كذا يقولون. نعم. ثانيا، حديث سلمة بن المحبق يدل على أن الدباغ يطهر جلود الميتة. ثالثا، حديث ميمونة رضي الله عنها يدل على أن الدباغ يطهر جلد الشاه الميتة ومثله الشاه ومثل الشاة غيرها من الحيوانات الحلال أكلها. رابعا، ما دام أن الجلد قد طهر بعد الدبغ فإنه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات، ويجوز لبسه وافتراشه وغير ذلك من الاستعمالات، كما أنه ذو قيمة مالية فيجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات من بيع وغيره. خامسا، يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويزيل عنه النتن والفساد، سواء كان من القرض أو قشور الرمان أو غيرهما من المنقيات الطاهرات. خلاف العلماء، اختلف العلماء في طهارة جلد الميتة بعد الدبغ إذا كانت الميتة طاهرة في الحياة، فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولو كان الحيوان طاهرا في الحياة، وإنما يجوز استعماله في اليابسات، وهو المروي عن عمر وابنه وعمران بن حسين وعائشة رضي الله عنهم. والدليل على ذلك ما رواه أحمد والأربعة عن عبد الله بن عكيم الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قبيلة جهينة: أرخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الإمام أحمد: إسناده جيد، وهذا الحديث ناسخ لما قبله من الأحاديث التي جاءت بطهارته. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يطهر من الجلود ما كان حيوانه طاهرا في حال الحياة، أحسن الله إليكم، سواء مأكول أو غير مأكول، ولو كان ميتة. قال في المغني: وأروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. الله، أنهم يريدون به الميتة، يعني ما يريدون به القط مثلا، كانك تريد هذا؟ اي نعم. لا، يريد طاهر يعني حي. نعم، يعني مأكول. نعم. قال في المغني: روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وعطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن مبارك وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد. واختار هذه الرواية عن أحمد جماعة من أصحابه، منهم الموفق والشارح وتقي الدين وصاحب الفائق، ومن علمائنا المعاصرين الشيخ محمد إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز، ودليلهم أحاديث الباب المتقدمة وغيرها. وقد ورد في طهارة الجلد بالدباغ 15 حديثا، منها أحاديث الباب. وأجاب من يرون طهارته عن حديث عبد الله بن عكيم بأنه مضطرب في سنده وفي متنه، وأنه حديث مرسل، ذلك أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث لا يقوى على النسخ، لأن أحاديث التطهير بالدباغ أصح منه، فبعضها متفق عليه. وأما جواب الشيخ تقي الدين فإنه بعضها متفق عليه. نعم، يظهر ما متفق عليه، ما أظن فيه حديث متفق عليه يعني في الصحيحين، لا في مسلم. نعم. وأما جواب الشيخ تقي الدين فإنه يقول حديث عبد الله بن عكيم ليس فيه نهي عن استعمال الجلد المدبوغ، فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدبغ، يعني حمل مطلق على المقيد، ألا تنتبع من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني على الأصل، يقال إلا إن دبر. نعم. وهذا ما تثبته النصوص المتأخرة. وأما بعد الدبغ فلم يحرم ذلك قط. فائدة عموم حديث ابن عباس يدل على أي جلد إذا نقي بالدباغ فقد طهر ولو كان من حيوان محرم الأكل كالذئب، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، والراجح خلافه. انتهى. من بعد محمد. شيخ أحسن الله إليكم، الآن استعمال يعني مذهب الحنابلة يعني عليه يقال أن الذي لا يطهر بالدباغ الذي لا يطهر بالدباغ إيش فيه؟ يعني يجوز استعماله في غير المائعات كذا يكون هذا كلام؟ يعني مثلا فراء يعني مثلا بعض الدبابة أو حتى الكلاب كرمكم الله التي يعني تصنع بها بعض الأحذية أو كذا، على المذهب يجوز استعمالها مثل هذه؟ ما أدري هل يعني خصوا هذا بمأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، ما أدري. المهم أنه قالوا إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فلا يباح استعماله إلا ويباح استعماله في اليابسات، لكن هل هذا على العموم؟ ما أذكر. من حيوان طاهر في الحياة. ها؟ من حيوان طاهر في الحياة. أحسنت، في الزاد. إيه هذا في الزاد. جيد، هذا واضح. جمع بين الدليلين. يا ابن الحلال نقول لك جمعا بين الدليلين، جمع بين أدلة المنع، يعني مذهب ما هو جيد، أول ما هو جيد يعني إذا كان لا يطهر فما الدليل على إباحة استعماله؟ نجس. الصنعاني أحسن الله إليكم ذكر الأقوال وقال وهو قال ثم ذكر القول الثاني. منه الصنعاني. إيه الصنعاني ذكر عندك أظن ثمانية مدح. نعم، سبعة أقوال. سبعة. إيه سبعة أو ثمانية. فذكر الثاني قال وهو أظهر الأقوال دليلا. هو يقول بالعموم لا يطهر الدباغ شيئا. ها؟ قال لا يعني رجح هذا القول، قال وهو أظهر الأقوال دليلا لا يطهر الدباغ شيئا، وهو مذهب جماهير الهادوية ويروى عن جماعة من الصحابة مستدلين بحديث أخرجه الشافعي وأحمد والبخاري في التاريخ عبد الله بن عكيم، حديث عبد الله بن عكيم السابق. هو رجح هذا يعني هذا هو ما هو واضح، وهو أظهر الأقوال دليلا وهو من أئمة الأدلة. لا لا تأمل كلامه، بس تأمل كلامه هذا عجيب. نعم أنا ظني به أنه يقول بالعموم يعني بإباحة يعني بطهارة جلد كل ميتة. أنا ترددت الكلام عندك. تأمل يا محمد. نعم، من بعد محمد. في أحسن الله إليكم اللمعة. نعم يقول يا علي. نعم يا شيخ، إذا جلد النمر ما يجوز. شو قول؟ جلد النمر. لا، جلد النمر من وجهين، من جهة إنه غير مأكول، ومن جهة ما ورد من النهي عن جلود السباع خاصة. نعم. يعني الله عليك، اللي يقولون بالعموم لا يدخلون جلود السباع. ما أدري والله، أنا هم يطلقون هذا بس. نعم. شو قول؟ تمسع بعد بين بحري بري. نعم. الشيخ بارك الله فيكم، اللي ذكر الصنعاني هو قول الحنابلة. يعني تقريبا بين هو ما هو واضح، لكن اتضح لك انه يرجح ذا. ما أدري والله، والله أنا بعيد العهد به، لكن كان اللي ببالي أنه يذهب يأخذ بقوله أيما إهاب دبر. نعم. ها؟ اللجنة تفتي في التمساح بالحل أحسن الله إليكم لكونه مائي. متردد هو بينهم، ما هم مائي المحض.